قال رحمه الله: يا مغرورا بالأماني، لعن إبليس وأهبط من منزل العز بترك سجدة واحدة أمر بها، وأخرج آدم من الجنة بلقمة تناولها، وحجب القاتل عنها بعد أن رآها عيانا بملء كف من دم. وهذا نصح من هذا الإمام رحمه الله أن لا يغتر الإنسان بشيء من الأعمال، ولا يغتر بأمر من الأمور، فإن هؤلاء كانوا أزلف منك لله سبحانه وتعالى وأقرب منك لله جل وعلا، ومع ذلك لما صدر منهم ما صدر حصل ما حصل لهم من الضرر. فإن إبليس كان من المقربين وكان من المزلفين لله سبحانه وتعالى عند الله جل وعلا، فلما أمر بالسجود وعصى وتعاظم في نفسه وأبى واستكبر، فإن الله سبحانه وتعالى عاقبه بالبعد بعد القرب، وأقصاه بعد أن كان مدنيا من ربه سبحانه وتعالى. وهكذا نبي الله آدم عليه الصلاة والسلام، ولا مقارنة بينه وبين إبليس، ولكن من حيث ذكر العقوبة ومن حيث بيان خطر المعاصي وأن المعاصي لها ضرر وخطر على الشخص، فإن آدم عليه الصلاة والسلام أدخل جنة الله جل وعلا، وهي على الصحيح أنها جنة الخلد، ثم أخرج بها منها بسبب لقمة تناولها، والله سبحانه وتعالى قد نهى عن هذه اللقمة وقد نهى عن الأكل من هذه الشجرة. فالشخص يا أخوان لا يغتر بعمله مهما كنت عليه من الصلاح ومن الخير، فإن هذا الصلاح الذي أنت عليه ما يزيدك إلا تواضعا لله سبحانه وتعالى، وما يزيدك إلا خوفا أن يرد عملك، إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فالإنسان ينبغي أن يكون خائفا أن ترد أعماله وأن لا تقبل أعماله، أما أنه يعمل الأعمال ويغتر ويتعاظم في نفسه أنه يقوم الليل وأنه يصوم النهار، فهذا آدم خير منك وأفضل منك، ومع ذلك كما ترى لما حصل ما حصل منه عليه الصلاة والسلام أخرج من الجنة، والجنة قد أعدت له ولذريته الصلحاء، لكن هذا بيان من الله سبحانه وتعالى أن المعاصي لها ضرر على الشخص. قال: وأمر بقتل الزاني أشنع القتلات. وهذا الزاني المقصود به هو المحصن، وليس كل زان يعاقب بهذه العقوبة أنه يرجم بالحجارة حتى الموت، وإنما المقصود به الزاني المحصن كما جاء ذلك في القرآن، ثم نسخ اللفظ وبقي الحكم: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. وأما غير المحصن فإن حكمه تعلمون أنه يجلد لا يرجم، ولكن يقصد رحمه الله هو الزاني المحصن. قال: وأمر بقتل الزاني أشنع القتلات بإلاج قدر الأنملة فيما لا يحل. وهذا هو تعريف الزنا، وهذا هو بيان الزنا الموجب لهذا الحكم الذي أشار إليه رحمه الله تعالى، فهو إلاج فرج في فرج مشتهى طبعا محرم شرعا بلا شبهة، علاج فرج في فرج مشتهى طبعا محرم شرعا بلا شبهة، فمن أولج فرجا في فرج لا يحل له وبدون شبهة، وأولج قدرا أنملة، فإنه يقام عليه حد الله سبحانه وتعالى. وقولهم مشتهى طبعا لأجل إخراج الفروج التي لا تشتهى طبعا، والمقصود بالمشتهى طبعا أي بالنسبة لطباع الناس المستقيمة، لطباع الناس المستقيمة فقوله مشتهى طبعا أي يشتهيه ذو الطبائع السليمة من الناس. وأما الفرج الذي لا يشتهى طبعا فاختلف العلماء هل يقام الحد على الشخص الذي أولج فيه أو لا يقام، مثل فرج الآدمية الميتة، تكون قد ماتت المرأة هذه ويأتي هذا الرجل الخبيث ويولج في فرجها وهي ميتة، وهي ميتة هذه الآدمية. هذا لا يشتهي أصحاب أو ذو الأطباع السليمة، لا يشتهون هذا الفرج الذي قد مات صاحبه، لا يشتهونه. لكن بعض الناس ربما طبعه عوج فيأتي فيولج بهذه الميتة، فهل يقام عليه حد الله أو لا يقام عليه؟ ابن التعريف الذي ذكره بعض أهل العلم مشتهى طبعا، أي أنه يشتهي ذو الطباع السليمة، فخرج بذلك الفرج الذي لا يشتهى طبعا كفرج الآدمية الميتة. إذا أولج فيه الشخص هل يقام عليه الحد أو لا يقام عليه الحد؟ اختلف العلماء في ذلك، فمنهم قال لا يقام عليه الحد في هذه الحالة، لأن هذا الفرج لا يشتهى طبعا، وإنما طبعا يعذر، ويرى الحاكم ما يراه فيه، يرى الحاكم ما يرى فيه، فهذا إيلاج فرج في فرج، لكن في فرج غير مشتهى طبعا، ما يشتهي ذو العقول أو ذو الألباب والطبائع السليمة، وإنما هذا رجل عوج. فهذا مثل هذا قالوا لا يقام عليه الحد، فهذا عليه جماعة من أهل العلم. والذي يظهر أنه مثل هذا ينبغي لولي الأمر أن يزجره، ولو أن يقيم عليه حد الله سبحانه وتعالى، فإنه عنده جرأة على حدود الله جل وعلا. طيب، وخرج أيضا كذلك فرج الصغيرة، البنت الصغيرة التي مسكينة ربما ما حد يعبى بها، ما فرجها ما يشتهى، فيأتي بعض الناس من أهل الإجرام فيولج فرجه في فرجها، فهذا عند أهل العلم فرج غير مشتهيش طبعا، لا يشتهي ذو الطبائع السليمة. فإذا أولج فيه الشخص هل يقام عليه الحد أو لا يقام عليه الحد؟ اختلف العلماء في ذلك، والذي يظهر يقام عليه حد الله، إن كان محصنا يقام عليه حد الله سبحانه وتعالى، كما ذهب إلى ذلك جماعة من العلماء، فإنه إن مكنته هذه البنت التي في نحو 9 سنين ربما تشتهى لاستغلالك، تسع سنوات جسمها يكون طيبا، بعض البنات يختلفنا، لأن بعض أهل العلم الذين يقولون فرج مشتهى طبعا مثل الصغيرة التي نحو 9 سنين، نحو 9 سنين، هذا التحديد من أين هذا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة وهي بنت كم؟ 9 سنين، ليس كذلك، فهذا من أين هذا التحديد؟ هذا التحديد ما عليه دليل. فعلى هذا إن مكنته أو هو نفسه اغتصب هذه البنت وفرجها يشتهى مثلها، أما بنت صغيرة سنة سنتين هذا فرج ما يشتهى، هذا مجرم من المجرمين، فينظر في أمره للأمر. لكن بنت بلغت نحو 8 سنين أو 9 سنين أو 10 سنين ولم تبلغ طبعا، هذا فرجها يشتهى لما يشتهى. والناس البنات اختلفنا، البنات اختلفنا، بعضهن في هذا السن فتنة، فتنة للأولاد وفتنة للرجال في هذا السن، تجد اسمها ما شاء الله تبارك الله وعندها من الجمال ما أعطاها الله سبحانه وتعالى، فلا يقال هذا يسقط عليه الحد لأنه أتى فرج ما يشتهى، هذا مو صحيح. فإذا كانت هذه البنت فرجها يشتهى ولو كانت في 9 سنين، لأنه بعضهم يحدد الفرج الذي لا يشتهى في نحو 9 سنين ربما دون، هذا غير صحيح، فما فيه حد. فإذا مكنت من نفسها أو هو تجرأ على هذا واغتصبها فإنه يقام عليه حد الله سبحانه وتعالى، فلا يقال هذا صغيرة لأنه 9 سنين وفرجها لا يشتهى على هذا التحديد، هذا مو صحيح. فالحاصل أن الفقهاء يذكرون هذا، قوله فرج مشتهى أي يشتهي ذو الطبائع السليمة، خرج به قالوا الفرج الذي لا يشتهى مثل فرج الميتة الآدمية الميتة، هذا عند أصحاب الطبائع السليمة ما يشتهى، قالوا فإذا أولج فيه الشخص لا يقام عليه الحد وإنما يعذر، وإنما يعذر. قال أيضا بعضهم خرج به فرج إيش البنت الصغيرة التي لا تشتهى، وبعضهم حدد بنحو 9 سنين، لكن هذا فيه نظر، ممكن أنه قال في سنة فرجها ما يشتهى سنتين إلى آخر، أما هذا التحديد 9 سنين هذا ربما يكون من الفروج التي تشتهى. ويخرج أيضا كذلك فرج البهيمة، فإن ذوي الطبائع وذوي الطبائع السليمة ما يحبون أنهم يولجون في إيش؟ في البهائم، فمنها العلم يعني يقول إذا جامع البهيمة فهذا لا يقام عليه الحد، لا يقام عليه الحد المعلوم، حد المحصن وحد إيش؟ غير المحصن، وإنما ينظر ولي الأمر فيه، ينظر ولي الأمر فيه. وأما من أتى بهيمة فاقتلوه والبهيمة، هذا ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فعلى هذا ولي الأمر ينظر فيه، لأن هذا الفرج غير إيش؟ غير مشتهى، لا يشتهي ذو الطبائع السليمة، وإنما هنا طبائعهم قد انتكست وطبعا قد ابتعدت عن الخير. هذا معنى قول فرج يشتهى طبعا أو مشتهى طبعا، معناه أن يشتهيه ذو الطبائع السليمة من الناس، فخرج بذلك الفرج الذي لا يشتهيه ذو الطبائع السليمة، فإذا أولج فيه الشخص هل يقام عليه الحد أو لا يقام عليه الحد؟ فيه خلاف. المقصود الحد الذي هو المغلظ، الذي هو القتل بالنسبة للمحصن، هل يقام عليه أو لا يقام؟ وأما مسألة التعزير فإذا هذا يعزر بلا شك أنه يعزر، لا يختلفون في تعزيره، وإنما يختلفون في أمر إقامة الحد عليه بالرجم، هل يقام عليه أو بالجلد، هل يقام عليه هذا الحد الشرعي أم لا؟ هذا الذي يختلف فيه أهل العلم إذا أولج فرجا لا يشتهى طبعا. هذا هو تعريف الزنا، إيلاج قدر الأنملة فيما لا يحل. فإذا أولج الشخص قدر الأنملة في فرج يشتهى ولا يحل فإنه يقام عليه حد الله سبحانه وتعالى. ولا يشترط الإنزال، لا يشترط أنه ينزل، هذا ما هو شرط، مجرد الإيلاج وتغييب الحشفة فإنه قد أتى هذا الأمر العظيم وهو الزنا. قال بإيلاج قدر الأنملة فيما لا يحل، وأمر بإساع الظهر سياطا بكلمة قذف. نعم، كما تقدم معنا إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا وفي الآخرة ولهم عذاب أليم، لكن التي فيها يا إخوان التي فيها جلد القذف، قصدي حد القذف، والذين يرمون المحصنات الغافلات، والذين يرمون المحصنات المؤمنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، هذا هو المقصود، أحسنت. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. هذه الآية التي أريدها. قالوا أمر بإساع الظهر سياطا بكلمة قذف أو بقطرة من مسكر، يعني بشرب الخمر، ولو شيء يسير، ولو من الكف أو دون من الكف، فإنه كما قال الإمام أمر بإساع الظهر سياطا بكلمة قذف أو بقطرة من مسكر، فإنه يقام عليه هذا الحد ويجلد 40 جلدة. وهل هو حد أو ليس بحد؟ فجماعة من أهل العلم أنهم يقولون بأنه حد، أن النبي صلى الله عليه وسلم جعله لشارب الخمر أنه يجلد 40 جلدة، ومنهم قال لا ما هو حد، لو كان حدا لما زاد عليه عمر، فإن عمر في زمنه جلد نحو 80 جلدة، فلو كان حدا ما زاد على ذلك. فمنهم من قال عمر جلد 40 والزيادة من باب التعزير، من باب التعزير وليست من باب الحد. هذا الذي عليه جماعة من العلماء أنه حد وليس من باب التعزير. قال وأبان عضوا من أعضائك بثلاثة دراهم، تقدم حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال قطع النبي صلى الله عليه وسلم في محصن قيمته 3 دراهم، تقدم معنا في بعضها ثمنه 3 دراهم، وحديث عائشة قطع في اليد في ربع دينار، والجمع بينهما أن 3 دراهم بمقدار ربع الدينار، والدينار كم الدينار الإسلامي؟ 4 جرام وربع، هكذا نحن قلنا ربع الجرام كذا، لا هذا هو الدينار الإسلامي، هذا هو الدينار الإسلامي زينته مثقال، وهو بالجرام 4 جرام وربع، الدينار الإسلامي مو حقنا ذا حق جنوب زمان، وإنما الدينار الإسلامي الذي من ذهب كان من ذهب، والآن الحكومة الإسلامية هذه التي تزعم أنها الإسلامية الآن يعني قالوا سيخرجون الذهب والفضة العملة يعني حقهم، الله يعين. المهم هذا هو يا إخوان أن ربع دينار أو 3 دراهم هي هذا هو المقدار ربع دينار، والدينار الإسلامي زينته مثقال وهو بالجرام 4 جرام وربع، كم سيكون يا إخوان ربع دينار على هذا قيمة حوالي كم؟ الدينار الإسلامي 4 جرام وربع واليد تقطع في ربع دينار، كم شيء 10,000 ولا كم الآن هو 30,000 نحو 40,000 نحو 40,000 يعني إذا سرق 40,000 خلاص راح فيها ها الدينار كله، لهذا ربع دينار يسرقون، 10,000. نعم أنا أعني هذا كم الجرام 10,000. نعم يعني سيكون هكذا حدود هذا، إذا سرقها خلاص تبان يده. طيب قال وأمر وأبان عضوا من أعضائه بثلاثة دراهم، وهذا كما تعلمون لابد أن يسرق من حرز، ويسرق من حرز. أما النهبة ما فيها هذا الحكم، ولا كذلك الغصب ما فيه هذا الحكم، وإن له أحكام أخرى يراها الإمام يراها الوالي، لكن هذا الحكم في السرقة أنه يسرق شيئا من حرز، فإذا سرق شيئا من حرز فإنه يقام عليه هذا الحد. والمعري هنا يتفلسف هذا الزندير عليه من الله ما يستحب، يقول كيف تقطع هذه اليد في ربع دينار، والله سبحانه وتعالى جعل ديتها 500 دينار من الذهب، 500 دينار من الذهب وتقطع في ربع دينار، هذا تناقض، هذا تناقض ما لنا إلا السكوت له. فقال يد ب500 عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار، تناقضا تناقض ما لنا إلا السكوت له ونستعيذ بمولانا من العاري، هكذا يقول هذا الزندير، تناقض ما لنا إلا السكوت له ونستعيذ بمولانا من العاري. فرد عليه بعض العلماء وهو عبد الوهاب المالكي رحمه الله تعالى، فقال قل للمعري عار أيما عاري، لبس التقى وهو من التقى عاري، عز الأمانة أغلاها وأرخصها، ذل الخيانة فافهم حكمة الباري. صدق والله. قل للمعري عار أيما عاري، لبس التقى وهو من التقى عاري، عز الأمانة أغلاها وأرخصها، ذل الخيانة فافهم حكمة الباري. لكن الرجل زنديق، ما هو حال هذه الأشياء؟ وإن الله يقول والله يحكم ولا معقب الحكم، ما ينبغي لأحد معقب على حكم الله سبحانه وتعالى، هذا حرام ولا يجوز، هذا اعتراض على ما قدر الله جل وعلا، والله يحكم ولا معقب لحكمه، ويقول لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وهذا يعترض بهذا الاعتراض الذي يدل على فجور صاحبه ويدل على زندقة صاحبه. يد ب500 عسجد وديت ما بالها في ربع ما بالها قطعت في ربع دينار، تناقض ما لنا إلا السكوت له ونستعيذ بمولانا من العاري. فهو زنديق المعري، زنديق لا يشك في زندقته. قال وأبان عضوا من أعضائه بثلاثة دراهم، وما قرره الإمام هو الصواب أن اليد تقطع في هذا المقدار، 3 دراهم التي هي بمقدار ربع دينار، وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم، وذهب الأحناف إلى أنها تقطع في 10 دراهم، الأحناف يرون أنها تقطع في 10 دراهم فصاعدا، وذهب الظاهرية إلى أنها تقطع في القليل والكثير، واستدلوا بظاهر الآية والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، استدلوا بإطلاق الآية وعموم الآية، هذا هو استدلوا بإطلاق الآية والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وما قيد بشيء ولم يذكر شيء، لكن السنة قد جاءت بإيش؟ بالبيان، السنة قد جاءت بالمقدار الذي تقطع به اليد. فهذه 3 مذاهب في قطع اليد، فمنهم من حدد ب3 دراهم وهي ما تعادل ربع دينار، ومنهم من حدده ب10 دراهم فصاعدا وهم الأحناف، ومنهم من أطلق قال تقطع مطلقا متى ما سرق تقطع يده قليل أو إيش أو كثير. إيش دليلهم؟ قالوا إطلاق الآية، الله يقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، هكذا قالوا جزاء بما كسب نكالا من الله. والصحيح هو مذهب الجمهور التحديد بهذا القدر المذكور. قال وأبان عضو من أعضائه ب3 دراهم فلا تأمنه أن يحبسك، لا إله إلا الله، لا تأمنه أن يحبسك في النار بمعصية واحدة، الذي فعل هذه الأمور التي ذكرت، إبليس يلعن ويهبط، وآدم يخرج، والقاتل يحجب، وأمر بقتل الزاني أشنع القتلات، وأمر بإساعة الظهر، وأمر بإبانة العضو، فلا تأمنه أن يحبسك في النار بمعصية. قال فلا تأمنه أن يحبسك في النار بمعصية واحدة من معاصيه ولا يخاف عقباها. صلى الله السلامة والعافية. قال: ودخلت امرأة النار في هرة. وهذا الحديث متفق عليه، جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه، وجاء عن أبي هريرة أيضا، فالحديث متفق عليه. دخلت امرأة النار في هرة، وهذا يا أخوان يجعل الشخص في وجل وفي خوف. فإذا كانت امرأة تدخل النار في هرة، فما بالك بمن يلوط، ما بالك بمن يزني، ما بالك بمن يقطع الطريق ويسفك الدماء وغير ذلك من الجرائم التي أعظم من هذه التي دخلت فيها المرأة هذه النار، وهي هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي إيش تركتها تأكل من خشاش الأرض، وإنما جعلتها أسيرة عندها، وهذا لا يجوز، هذا حرام. ومن هذا الحديث أخذ جماعة من أهل العلم من الفقه وجوب النفقة على الحيوان على مالكه، وأن من ملك حيوانا يجب عليه أن ينفق عليه وجوبا، وهذا الصواب، الاستنباط في محله، هذا الاستنباط في محله. فمن ملك شاة أو جملا أو بقرة فإنه يجب عليه أن ينفق عليه، فإن هذه المرأة ملكت هذه الهرة وتركت النفقة عليها، حبستها وتركت النفقة عليها، فأوجب الله سبحانه وتعالى لها النار وأدخلها النار بسبب هذا. فذهب جماعة من أهل العلم على وجوب نفقة الحيوان على مالكه، وفيها أيضا حث على رحمة الحيوان، وأن الحيوان ما ينبغي رحمته، فإن النبي عليه الصلاة والسلام شكى إليه جمل أن صاحبه الأنصارية يجيعه ويدئبه ولا إيش بس يدئبه ولا يطعمه، يتعبه في الأعمال ويجيعه وما فيش أكل، والأعمال تحتاج إلى أكل سواء كان في الحيوانات أو في غيره، الحيوانات تحتاج إلى بدل، تحتاج أن الشخص نسيم الإنسان ينفق على نفسه ويبذل، فإن بعض الأعمال شاقة تحتاج إلى بذل في المال أو بذل في الطعام، لكن بعضهم تجدها هكذا نحيف على معلقات، هذا لا مرة كمن الناقص عليه، يعمل في البناء أو يعمل في الحجارة يرفعها عن السيارة، الحجارة الآن كبيرة ما هي مثل زمان، كبيرة جدا، فتجده مع ذلك ما ينفق على نفسه ولا يبذل شيء من هذا، ففيه الحث على رحمة الحيوان، وفيه تحريم أيضا كذلك قتل الهر، وأنه لا يجوز قتله، الهر لا يجوز قتله، حرام إلا إذا كان يؤذي، فإذا كان يؤذي فلا بأس بقتله، وأما إذا كان لا يؤذي فلا يجوز قتله، والأحسن للشخص أن يبعده، إن استطاع أن يبعده هذا هو الأحسن، هذا هو الأفضل، لا يقتله، وإن لم يتأتى إبعاده يذهب به ولو يرجع، بعض الأهرار هكذا متعبة تذهب به بعيد ويعرف الطريق يرجع إلى البيت، وكل يوم يأكل في الدجاج يأكل في الصيد، ما توقع صيد إلا وأخذ عليك، ما ترك لحم إلا وأخذ عليك، هذا يقتل، هذا يقتل على الصحيح أنه يقتل، وإلا الأصل في الهر أنه لا يجوز قتله، حرام قتله، لهذا الحديث الذي بين أيدينا. وذكروا هذه المسألة في كتب الفقه. قال: وذهب بعضهم إلى جواز قتلها إذا لم تندفع إلا به كالصائد، ذهب بعضهم إلى جواز قتل الهر إذا لم تندفع إلا به. نقرأ من البداية. قال الدميري في شرح يعني شرح المنهاج: إن الأصح أن الهرة يجوز قتلها حال عدوها، وجوز القاضي قتلها في حال سكونها إلحاقا لها بالفواسق. ما أدري إن اللفظة ما هي واضحة، اتركها هذا. وذهب بعضهم هذا الذي نريده، وذهب بعضهم إلى جواز قتلها إذا لم تندفع إلا به كالصائل، وجوز العز بن عبد السلام قتله إذا خرج أداه عن العادة، جوز العز بن عبد السلام، هذا هو الصواب، إذا خرج أداه عن العادة المعلومة صار، ولا الهر يؤذي يؤذي، مو كل ما يعني كل ما أذاك قتلت، لا تكون أذية خارجة عن العادة إيش المعلومة، وإلا ما من شك أنه يبول ويقرأ هنا ويبول هنا، فلا مجرد بول خلاص قتلته، هذا يستحق القتل وصلحت المشنقة، وربما تحضر من يحضر المشنقة حق الهر، هذا حرام، وإلا هو يؤذي ولا شك، لكن إذا خرجت أذيته عن العادة المعلومة فلا بأس بقتلها. هذا هو إن شاء الله الذي ذهب إليه جماعة من أهل العلم، أن الهر يجوز قتله إذا خرج عن العادة في الأذية، يأكل اللحم، يأكل الدجاج، كله متعبه، كل ما وضعت شيء يهجم عليه ويفترسه، هذا مثل هذا لا بأس بقتله، وننصح بإبعاده، ننصح بإبعاده أولا، فإن لم يتأتى إلا بالقتل يقتل. قال: فلا تأمنه أن يحبسك في دخلت امرأة النار في هرة، وإن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب، وهذا قد جاء في الصحيحين هذا الحديث، إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب، جاء بألفاظ مختلفة. وإن الرجل ليعمل بطاعة الله 60 سنة فإذا كان عند الموت جار في الوصية فيختم له بسوء عمله فيدخل النار، وهذا الحديث لم يثبت، ولفظه إن الرجل ليعمل والمرأة بطاعة الله 60 سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النار، رواه أبو داود والنسائي عن أبي هريرة وهو ضعيف، وعفو العلامة الألباني لأنه من طريق شهر بن حوشب، وشهر كما تعلمون ضعيف ولين، فهذا اللفظ لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وإن الرجل ليعمل بطاعة له 60 سنة فإذا كان عند الموت جار في الوصية، أي جعل مثلا الوصية أكثر من الثلث عمدا وقصدا، أو حرم من له في الميراث ماله فجعل الميراث بواحد معين من أبنائه، جعل الميراث بواحد معين من أبنائه دون الآخرين قبل ما يموت، قال: من هذا؟ قد وهبتني فلان من أبنائي، أو يريد يتملص من هذا الميراث لبعض الورثة فيجعل مثلا كذا وكذا للجهة الفلانية، يحصل له جور في هذا الأمر، هذا خطأ، فإذا نوى بذلك هذه النية التي ما هي طيبة فهو